ومانعة الخلو النفي تعمل في النفي لا في الإثبات، ومانعة الجمع والخلو تعمل في الإثبات والنفي. انتهى البحث عندك ما؟ نعم. شو هلا؟ فصلا في التناقض. إذن معناه أخوانا كارم الآن يعني فهمنا القضايا الحملية والقضايا الشرطية والقضايا المنفصلة. الآن أخواننا أقسام القضايا الحملية كما هي اتفقنا، الحملية 8 والشرطية المتصلة شرطية متصلة قديش اتفقنا؟ كمان 8. لكن الشرطية المنفصلة كم واحدة؟ 3. شو؟ 4 و2 و2 و3 3 وكل منها 8 وكل منها 8 كل من فصار عنا الشرطية المنفصلة هذه النتيجة 24. بس ما ذكرن هون شو قال لك تقريبا للمبتدي يعني فهم هدول كابتن خيرك طيب نقف اخواننا هنا الحمد لله رب العالمين.